شخصباش شخصباش نعايزين نسمع منك الفاتحة الفاتحة يا شخصاش الفاتحة وأول صورة علشان خاطر الأستاذ أحمد الروح والإعادة ماشي يا شيخ ماشي يا شيخ قول يا شيخ قول يا شيخ قول يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد Thank you. صدق الله.